الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد نواصل إن شاء الله عز وجل وإياكم هذا المثل الطيب المبارك نظم مراقي السعود للعلامة عبد الله العلوي الشنقيطي رحمه الله نعم بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله قال المصنف رحمه الله سيره كل أو الجميع وقد تلا الذلة الفروع لما ذكر المصنف رحمه الله تعريف العام وبعضا من مسائله شرع الآن يذكر صيغ العام وصيغ العام يعني من أحسن ما صنف فيها ما كتبه العلامة القرافي رحمه الله في كتابه الكبير المسمى العقد المنظوم في الخصوص والعموم فقد تكلم على جميع صيغ العام مع الخلاف فيها وأمثلتها ونحن نصدر ببحث في هذه المسألة راجع العقد المنظوم القرافي وأتي بأمثلة للسير التي سيأتي ذكرها في كلام المصنف رحمه الله والعقد المنظوم يعني مطبوع وموجود في مجلدين أما المصنف رحمه الله فذكر هنا بعض من السير الصيغة الأولى هي صيغة كل صيغه كل كل هي أقوى صيغ العموم هي أقوى صيغ العموم كل هي أقوى صيغ العموم ولذلك قدمه المصنف رحمه الله قوله سبحانه وجل وعلا كل من عليها فان قوله صلى الله عليه وسلم كلكم راع ومسؤول عن رعيته هذا من صيغ العموم الصيغة الثانية صيغة الجميع صيغه كل أو الجميع صيغة الجميع هذه سواء جاءت مضافة أو منصوبة أما صيغة كل فتأتي دائما مضافة كل من عليها فان أما جميع فقد تأتي مقطوعة عن الإضافة منصوبة ما في قوله سبحانه وجل وعلا هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا يعني جميع ذلك وقد تأتي مضافة في قوله سبحانه فسجد الملائكة كلهم كأمثلة أخرى تأتي جميعهم مثلا هذه صيغة الجميع وهي تلي من حيث القوة تلي كل ولذلك جاء بها بعده الصيغة الثالثة الأسماء الموصولة مثل الذي والتي وفروعها مثنى والجمع وقوله سبحانه جل وعلا إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله فيدخل فيه كل من كفر تبناهم عذابا فوق العذاب ومثل التي كذلك سواء كانت مثناة أو مجموعة أي الأسماء الموصولة هذا ما أشار إليه الناظم رحمه الله بقوله سيغو كلنا والجميع وقد تلا الذي التي الفروع يعني تلا التي والذي فروعها تلا الذي والتي فروعها من المثنى والجمع ونحو ذلك الصيغة الثالثة نعم أين وحيثما ومن أي وما شرطا ووصلا وسؤالا أفهمه قل أين هذه الرابعة أين المكانية أين المكانية أينما تكونوا يدرككم الموت مثل حيثما خالصة حيثما اتق الله حيثما كنت، يعني في كل مكان كنت، أين وحيثما ومن. صيغة الرابعة صيغة من، صيغة من سواء كانت موصولة من، سواء كانت موصولة نحو ولله يسجد من في السماوات مثلا والأرض، من يعني كل من في السماوات والأرض، فمن هنا يعني الذي في السماء، من هنا موصولة، أو كانت استفهامية، أو كانت استفهامية كقولك من الذي في البيت، يعني أي أحد في البيت، أو شرطية نحو من جاءك فأكرمه. لذلك يقول هو رحمه الله أين وحيثما ومن أي وما، شرطا ووصفا وسؤالا أفهم، يعني سواء كانت شرطية أو استفهامية أو موصولة. مثله كذلك أي، أي كما في قوله سبحانه جل وعلا أي الموصولة، كما في قوله سبحانه جل وعلا لننزعن من كل شيعة أيهم، أيهم. أيهم أشد، يعني كل من هو أشد، يعني كل من هو أشد أو الذي هو أشد، أي موصولة. وقد تأتي أي استفهامية كذلك، وقال كما في قوله ولست بمستبق، ولست بمستبق أخا، ولست بمستبق أخا لا تلمه، يعني لا تنصحه وتلم شعثه، لا تلمه على شعث أي الرجال المهذب، أي استفهامية هنا، أي الرجال المهذب، أي الرجال المهذب. والثالث أو الرابع أو الخامس كما وصلنا، الثامن ما، سواء كانت ما، سواء كانت موصولة كقوله سبحانه يسبح لله ما في السماوات، ما في السماوات والأرض، يعني الذي في السماوات والأرض، هذه ما موصولة، أو كانت شرطية ما تقم أقم، فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم، ما شرطية، فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم، يعني إن استقاموا لكم فاستقيموا لهم، أي ما الشرطية. وقد تكون استفهامية كذلك، ما عندك، ما عندك، يعني أي شيء عندك، فيخبر بكل شيء يدخل تحت مسمى. طبعا الفرق بين ما ومن أن ما لغير العقلاء تعم كل غير ذي عقل على قول جماعة من أهل العلم، ومن للعقلاء، ومن تعم العقلاء، واضح؟ فما لغير العقلاء أو لغير العالمين كما يقال في الأشياء، الجمادات والحيوانات نحو ذلك لا تعقل، وما للعقلاء أو للعالمين، أو للعالمين من، من للعقلاء والعالمين مثل الإنس والجن مثلا، لذلك التعبير الأحسن أن يقال من للعالم، من للعالم وما لغير العالم، ولكن بعضهم يعبر بالعقلاء وغير العقلاء. واضح؟ هذا معنى قول المصنف رحمه الله أين وحيث ما من أي وما أين وحيثما ومن أي وما شرطا ووصلا وسؤالا أفهما شرطا سواء كانت هذه الثلاثة شرطا أو موصولا أو استفهاما أو سؤالا أفهما أين وحيثما ومن أي وما شرطا ووصلا وسؤالا أفهما نحن متى وقيل لا بعض ومتى وقيل لا بعض قيد متى وقيل لا وبعض قيد متى وقيل لا وبعض قيد وما معرفا بأن قد وجد وما معرف وما معرفا بأن قد وجد ممكن معرفا يكون مفعول ثاني لوجد لأنه وجد كلمة وجد عليه تعدى إلى مفعولين وجدت الرجل قائما الرجل قائما الرجل مفعول الأول قائما مفعول ثاني وإذا بنيت المجهول تقول وجد قائما فالضمير المستتر هو نائب الفاعل وقائما هو المفعول الثاني في هذا التركيب كذلك متى وقيل لا وبعض قيدا وما معرفا بأل وجد يعني وما وجد مبني المجهول وما وجد معرفا بأل يصح يصح يقول الصيغة التاسعة أين أو متى متى متى في قول الجمهور إذا كانت شرطية متى تقم أقم يعني في أي ومتى تعم الزمان طبعا يعني في أي زمن تقوم فيه أقوم وقد تستعمل لمجرد السؤال متى تأتينا يعني في أي زمن تأتينا متى تأتينا أو بالله متى تأتينا واضح هذا قول الجمهور وبعضهم نفى يقول المصنف رحمه الله متى وقيل لا قال بعضهم إنها لا تفيد العموم والقول الثالث في متى أنها تفيد العموم إذا اقترنت بما قول الثالث أنها تفيد العموم إذا اقترنت بما وإذا حكى هو ثلاث أقوال في وهذا من بديع النظر في عجوز حكى ثلاثة أقوال في عجوز متى وقيل لا وبعض قيد أي ثلاث أقوال في عجوز وهذا من بديع النظر أن النظر مبني على الاختصار واضح فإذا قلت مثلا متى ما كان أو متى ما تقم أقم قال هنا تفيد العموم أما إذا لم تقترب بها ما فإنها لا تفيد العموم الصيغة العاشرة المعرف بالألف واللام وما معرفا يعني والذي عرف وما معرفا بأل قد وجد وإطلاق المصنف رحمه الله إطلاق المصنف رحمه الله يفيدنا إطلاق المصنف رحمه الله يفيدنا أنه سواء كان مفردا أو جمعا فالمفرد مثل إن الإنسان لفي خسر يعني كل إنسان لفي خسر والجمع مثلا ولله على الناس حج البيت فالناس عام لأنه معرب بالألف واللام وما معرفا بأل قد وجد نعم متى وقيل لا وبعض قيد وما معرفا بأل قد وجد أو بإضافة إلى معرف إلى معرف هذا الحادي عشر هذا الحادي عشر أو ما معرف نعم أو بإضافة إلى معرف الحادي عشر المضاف إلى المعرفة المضاف إلى المعرفة قوله سبحانه جل وعلا إن تعدوا نعمة الله لا تحصوها فنعمة الله عام وأفاد المصنف رحمه الله بإطلاقه أنه سواء كان مفرد أو جمع فالمفرد نحو وإن تعدوا نعمة الله والجمع نحو يوصيكم الله في أولادكم يوصيكم الله في أولادكم وما إلى نعم بيت أو بإضافة إلى معرف إذا تحقق الخصوص قد أو بإضافة إلى معرف يعني إلى معرفة سواء كان جمعا قل تنبيه إنما يعم المعرف بالألف واللام والمضاف إلى المعرفة إذا لم يقصد به شيء محدود معين إنما يفيد المعرف بالألف واللام والمعرف بالإضافة إذا لم يكن مقصودا به شيء محدود فإذا قصد به شيء محدود فإنه لا يفيد العموم قوله سبحانه جل وعلا ولله على الناس حج البيت هذا معرف بالألف واللام ولكن هي الألف واللام العهدية يعني بيت الله الحرام ليس المقصود كل بيت واضح أو كان يقول مثلا على كل مسلم حج بيت الله بيت الله فلا يقال أن هذا عام يشمل كل بيت بل هو خاص بالكعبة وإذا يقول المصنف رحمه الله وما معرف نعم البيت عمي عليه أو بإضافة إلى معرف إذا تحقق الخصوص فيه قد نفي يعني بشرط وهو التنبيه الذي أرى إذا لم يكن مصروفا إلى محود إذا لم يكن مقصودا به شيء خاص وإذا نقول العام على ثلاثة أقسام فائدة العام على ثلاثة أقسام القسم الأول هو العام الباقي على عمومه وهذا هو الأصل هذا هو الأصل مثل إن الإنسان لفي خصر هذا عام باق على عمومه يشمل كل إنسان إلا الذين آمنوا وعملوا الصالح القسم الثاني العام الذي أريد به الخصوص عام الباقي على خصوصه على عمومه القسم الثاني العام الذي أريد به الخصوص مثل قوله سبحانه جل وعلا الذين قال لهم الناس إن الناس هذا عام أريد به الخصوص يعني شخص أو شخصين معينين قالوا هذا الكلام هذا عام أريد به الخصوص طبعا هذا لا يفيد العموم هذا لا يفيد العموم القسم الثالث العام الذي دخله التخصيص العام الذي دخله التخصيص في قوله والمطلقات تربصن بأنفسهن ثلاث قروء خص منه ذوات الحمل مثلا ذوات الحمل المصنف رحمه الله يشترط في المعرب بالألف واللام متى وقيل لا وبعض قيد وما معرفا بأل قد وجد أو بإضافة إلى معرف بشرط إذا تحقق الخصوص فيه قد نفي يعني إذا لم يكن عاما مقصودا به الخصوص عاما مقصودا به الخصوص أو إذا لم تكن الألف واللام للعهد إذا لم تكن الألف واللام للعهد واضح هذه الصيغة الثانية عشرة أو بإضافة إلى معرف إذا تحقق الخصوص قد نفي وفي سياق النفي منها يذكر إذا بني أو زيد من منكر وفي سياق النفي منها يذكر إذا زيد من إذا بني أو زيد من منكر يعني ويذكر معنى البيت ويذكر عند الأصوليين وهو قوله وفي سياق النفي منها يذكر يعني ويذكر منها يعني من سياق العموم هذا الثالث عشر ويذكر منها المنكر في سياق النفي إذا بني أو دخلت عليه من الزائدة وفي سياق النفي منها يذكر إذا بني أو زيد من منكر يعني ويذكر منها المنكر في سياق النفي إذا زيد من أو بني واضح معنى البيت وفي سياق النفي منها يذكر أصل التركيب ويذكر منها منكر في سياق النفي إذا بني أو زيد عليه منها، هذا أصل البيت. تذكر ويذكر منها منكر في سياق النفي إذا بني أو زيد عليه منها، وفي سياق النفي منها يذكر إذا بني أو زيد من منكر، يعني يذكر المنكر في سياق النفي إذا بني أو زيد عليه أو زيد عليه منه. قل مثال المبني كلمة النكرة مع لا النفي للجنس، إنها مبنية، قولنا مثلا لا إله إلا الله فهذه نكرة مبنية، لا إله، وذلك تعرب لا إله مبني على الفتح لتركبه مع لا تركب 15، واضح؟ هذا معنى قول المصنف إذا بني، يعني إذا كانت النكرة مبنية، مثل قولنا لا حول ولا قوة، هذا يشمل كل حول وكل قوة، هو عام. وكذلك هذا القسم الأول هو المبني، نكرة مبنية في سياق النفي، نكرة مبنية في سياق النفي. القسم الثاني النكرة إذا زيد عليها من، إذا زيد عليها من في سياق النفي وشبهه، وقصدنا بشبهه الشرط والنهي. مثال النفي لا تطع من رجل، أصله لا تطع رجلا، مثل قوله تعالى وما تسقط من ورقة، أصلها وما تسقط ورقة، وذلك ورقة فاعل مرفوع، أو تقول فيه فاعل مرفوع، أو تقول فيه فاعل مجرور لفظا مرفوع محلا، وما تسقط من ورقة، أصلها وما تسقط ورقة، فدخلت عليه من الزائدة، وذلك من صلة كما عرفنا مراع ما تسمى صلة، مثل قوله تعالى فما منكم من أحد، أصلها ما من أحد منكم عنه حاجز، فما منكم من أحد عنه حاجزين. نقول تنبيه، قال القرافي إنما تعم النكرة فيه. طبعا سياق الشرط أو سياق النهي واضح، مثل قولي مثلا وإن أحد من المشركين، هذا سياق الشرط، وإن أحد من المشركين، أحد هنا ولكن لم تدخل عليها من، قوله سبحانه جل وعلا مثلا دخل عليها من، ما ننسخ من آية، أصلها ما ننسخ آية لكن دخلت عليها من الزائدة، ما ننسخ من آية، مثله في سياق الشرط وقالوا مهما تأتنا به من آية، أي أصلها مهما تأتنا به آية، واضح؟ سياق الشرط. قلت تنبيه كما سمعنا، قال القرافي إن النكرة في سياق النهي وشبهه لا تعم إلا إذا كانت، وقال إن النكرة في سياق النفي لا تعم إلا إذا كانت مبنية مثل لا حول ولا قوة أو زائدا عليها من. والجمهور يقولون إن النكرة تفيد العموم إذا كانت في سياق النفي أو شبهه، عرفنا شبهه والشرط والنهي، والدعاء كذلك أدرج بعضهم الدعاء كذلك مطلقا، يعني سواء دخل عليها من أو لم يدخل عليها من. قوله سبحانه جل وعلا إن الله لا يغفر أن يشرك به شيئا نكرة في سياق النفي فتفيد العموم، على مذهب الجمهور خلافا لما زعمه القرافي وغيره. هذا قول المصنف رحمه الله، وفي سياق النفي منها يذكر إذا بني أو زيد من منكر، يعني ويذكر منها المنكر في سياق النفي إذا بني أو زيد عليه منه. واضح؟ أو كان صيغة لها النفي لازم، أو كان صيغة لها النفي لازم، وغير ذا لدى القرافي لا يعود. نعم، أيضا هذا القرافي يقول إما قال يقول النكرة لا تعود إلا إذا كانت مبنية، هذا القسم الأول، أو دخل عليها من، هذا القسم الثاني، أو كانت مما يلزم النفي. وتلك صيغ عند العرب معروفة مثل كلمة أحد، كلمة أحد هذه ملازمة للنفي، لا تأتي إلا في سياق النفي. مثل وإن أحد من المشركين استجار، قالوا فإذا جاءت في سياق الإثبات فالمقصود بها الله سبحانه جل وعلا، قوله قل هو الله أحد، أحد جاءت في سياق الإثبات يعني لم يتقدمها نفي، فهي تطلق على الله سبحانه جل وعلا. وبعض العلماء ينازع فيها، فيقول القسم الثالث الكلمات التي تلزم النفي، الكلمات التي تلزم النفي، واللغويون يعدون منها 30 كلمة، منها مثلا كلمة أحد، منها كلمة تيار بمعنى أحد، منها كذلك كلمة عريب، ما في البلدة عريب يعني أحد، هناك كلمات أخرى. المقصود أن القرافي يقول هذه النكرات هي التي تعمل، التي تبنى أو التي تدخل عليها من، أو التي تكون، أو التي تكون لازمة للنفي، مثل كلمة أحد، ومثل كلمة عريب، ومثل كلمة ديار ونحوها. ما عداها يقول لا تعم. عرفنا أن مذهب الجمهور خلاف هذا. أو كان صيغة لها النفي لازم، أو كان صيغة يعني من الكلمات، أو كان صيغة لها النفي لازم، وغير ذا عند القرافي لا يعم. نعم، هذه النكرة. احنا عرفنا أن الصحيح مذهب الجمهور أن النكرة تعم مطلقا في سياق النفي أو النهي أو الشرط أو الدعاء كذلك. نعم، وقيل بالظهور في العموم وهو مفاد الوضع للزوم. نعم، نقول مسألة قال الجمهور إن النكرة في سياق النفي على قسمين، النكرة في سياق النفي على قسمين. القسم الأول ما دل على العموم نصا، ما دل على العموم نصا يعني قطعا، هذا المقصود بنصا، لا يحتمل غير العموم، وهو النكرة المبنية مثل لا حول ولا قوة، هذه نص في العموم، نص في العموم. والتي دخل عليها من مثل ما تسقط من ورقة، وما كان ملازما للنفي مثل كلمة أحد، فما منكم من أحد، وإن كان هذه اجتمع فيها الأمران، اجتمع فيها دخول من وكونها صيغة ملازمة للنفي، قالوا هذه تفيد العموم نصا وقطعا. أما قالوا القسم الثاني هو النكرة التي هي بخلاف هذه الثلاثة، فهذه ظاهرة في العموم وليست نصا فيه، ظاهرة يعني يحتمل أنه لم يرد بها العموم، يحتمل أنه لم يرد بها العموم. واضح؟ ومر معنا قول المصنف رحمه الله وظاهر من غير احتمل، معناه في القصد يقول له تأصل وهو اللفظ الذي به يستعمل، نص إذا أفاد ما لا يحتمل، هذا النص، نص إذا أفاد ما لا يحتمل، وظاهر إن غير احتمل. فالنص هو ما لا يحتمل غير العموم كما في مسألتنا، والظاهر هو ما يحتمل غير العموم، يحتمل أنها غير، كقولك مثلا ما جاءني رجل، فيحتمل أنه جاءك رجلان، لكن إذا قلت ما جاءني من رجلين لم يحتمل، شيء، بل يحتمل أنه لم يأتك أي رجل من الرجال. واضح؟ فالأول ظاهر في العموم، لذلك احتمل شيئا غير معناه الظاهر، والثاني نص في العموم، ما جاءني من رجل، هذا نص في العموم. لا، ولذلك لا يصح أن تقول ما جاءني من رجل بل رجلين بل رجلان، بل ما جاءني من رجل بل رجلين أو بل رجلان، إذا قلت جاءني رجلان لا يصح. أما إذا قلت مثلا ما جاءني رجل بل رجلان صح، لأن الصيغة الثانية ظاهرة في العموم وليست نصا فيه. واضح؟ هو يقول رحمه الله فيما سمعنا البيت، وقيل بالظهور في العموم، وقيل بالظهور، وقيل يعني النكرة، وقيل يعني عن النكرة، وقيل بالظهور في العموم، يعني إنها ظاهرة في العموم، النكرة التي ليست من الأقسام المتقدمة. أنه يقول وغير ذا عند القرافي لا يعم. قال مذهب الجمهور أنها ظاهرة في العموم، وقيل بالظهور في العموم، وهي تدل على أفرادها بالمطابقة، وهي تدل على أفرادها بالمطابقة، وذلك المطابقة هي دلالة اللفظ على تمام معناه، هذه تسمى دلالة المطابقة. إذا قلنا مثلا الرجل، أو نقول مثلا زيد، يدل على مسمى الرجل بالمطابقة، اللي هو ذات المتشخصة المعروف، هذا بالمطابقة، ويدل على اليدين بالتضمن، لأنه دلالة التضمن هي دلالة الشيء على جزء، دلالة اللفظ على جزء معناه، أي دلالة التضمن. ودلالة اللزوم هي دلالة الشيء، دلالة التضمن هي دلالة اللفظ على جزء معناه، مثل دلالة زيد على القدمين مثلا أو على الرأس. ودلالة اللزوم هي دلالة اللفظ على شيء خارج عن مسماه لازم له، مثل الهواء. فيقول زيد تفهم الهواء لأنه الإنسان متنفس، ولكن الهواء هذا شيء خارج عن ماهية زيد. واضح؟ فهل دلالة النكرة على العموم من قبيل اللزوم؟ يعني من يعني نقول هي لما نفينا النكرة لزم من ذلك أن ننفي جميع الأفراد. واضح؟ لما نفينا النكرة قلنا ما جاءني رجل، لزم من ذلك أن ننفي جميع الأفراد، أو نقول لما قلنا ما جاءني من رجل انتفى فلان وفلان وفلان وفلان وفلان بدلالة المطابقة. الذي عليه الجمهور أنه ينتفي بدلالة المطابقة، ولذلك قال رحمه الله وقيل بالظهور في العموم، وهو مفاد الوضع، وهو مفاد يعني مستفاد، وهو مفاد الوضع يعني المطابقة، وهو مفاد الوضع إلى اللزوم. طبعا ينبني على هذا فرق، ينبني على هذه القاعدة، هل دلالة النكرة، هل دلالة النكرة على النكرة، طبعا إذا لم تكن مبنية ولا داخلا عليه من ولا لازمة للنفي، فالدلالة النكرة على العموم عموم أفراد من قبيل المطابقة هو المشار إليه بالوضع، أو من قبيل اللزوم، ومن قبيل اللزوم. وعرفنا معنى الدلالة المطابقة دلالة اللزوم. فالجمهور على الأول، الجمهور على الأول، وهو مفاد الوضع إلى اللزوم. وينبني على هذا فرع، وهو هل يجوز تخصيص هذا العام بالنية والقصد؟ فيقول مثلا ما جاءني من رجل، فإذا قيل له بل جاءك زيد، يقول لا أنا قصدت ما جاءني عمر، فخصص العموم بالقصد والنية. فعلى القول بأنه مستفاد منه مطابقة، فعلى القول بأن العمود مستفاد من المطابقة، لا يصح تخصيصه بالنية والقصد، لأنه قوي. واضح؟ لأنه قوي، كأنه قال ما جاءني رجل ورجل ورجل ورجل، أو ما جاءني أي رجل. وإذا قلنا باللزوم جاز تخصيصه بالنية، يعني يكون المعنى ما جاءني رجل لزم من ذلك أن لا يأتيني، أن زيد لم يأتيني. يقول هو مثلا جاءك عمرو، يقول اللازم غير معتبر، لازم القول ليس بقول، واضح؟ خلاصة الكلام أن المطابقة أقوى من اللزوم، دلالة المطابقة أقوى من اللزوم. إذا قلنا بأنها تدل على نفي جميع أفرادها بالمطابقة لا يصح تخصيصها بالنية، كقول الرجل تماما ما جاءني زيد، فيمكن أن يقول لم أقصد زيدا، يعني دل على يعني زيد دلت بالمطابقة على الرجل المعروف ذو الصفات المخصوصة. لكن إذا قال ما جاءني رجل، كلمة رجل تدل على زيد وتدل على عمرو وتدل على بكر وتدل، يلزم منه أن زيد لم يأتيه على القول بأنه تدل عليه من باب اللزوم، فيمكن أن يقول أنا لم أقصد زيدا، قل ولكن لازم قولك أن زيد لم يأتيه، فيقول اللازم غير معتبر، واضح؟ نعم، لأن اللازم فيه شيء من النظر، سيأتينا هل لازم القول قول أم لا، ما يلزم عن قولك، هل هو قول لك أم لا، فمنهم من يقول هو قول لك ومنهم من يقول هو ليس حديث. وإذا قلنا إذا قلنا بأن مفادها أو دلالتها على العموم من قبيل المطابقة لا يصح تخصيصها بالنية والقصد، وإذا قلنا بأنها من باب اللزوم صح تخصيصها بالمطابقة واللزوم. وقيل بالظهور في العموم وهو مفاد الوضع إلى اللزوم. بالقصد خصص التزاما قد أبى تخصيصه إياه بعض النجبة، يعني هذا الذي سمعناه، إذا قلنا بأن دلالتها باللزوم جاز تخصيصه. بالقصد خصص التزاما قد أبى، يعني إذا كان التزاما خصص، إذا كان مدلولها على أفرادها بالالتزام جاز تخصيصها بالقصد. بالقصد خصص التزاما، إذا كان التزاما أو حالة كونه التزاما، بالقصد خصص التزاما يعني إذا كان التزاما أو حالة كونه التزاما. وقوله قد أبى يعني أبى تخصيصه بالقصد، بعض العلماء بالقصد خصص التزاما قد أبى تخصيصه بعض النجباء، يعني النجباء العلماء النجباء أبوا تخصيصه لأن مدلولة على أفراده بالوضع والمطابقة وليس بالالتزام، واضح؟ هذا البيت يعني أوضح فيه ما ذكرناه قبل. نعم، البيت بقصد خصص التزاما قد أبى تخصيصه أي تخصيصه إياه بعض قد النجباء. أبى تخصيصه تخصيصه إياه بعض تخصيصه النجبة. إياه يعني تخصيص ذلك تلك النكرة بالقصد، بالقصد تخصيصه إياه يعني تخصيص القصد لذلك النكرة إياه، يعني النكرة في سياق النفي. بعض النجبة يعني أبى، بعض النجبة أبى تخصيصه لأنه مدلولها كما سمعنا بالمطابقة عنده. نعم، ونحو لا شربت أو إن شرب واتفق ونحو لا شربت أو إن شرب، هذه الصيغة الرابعة عشرة، وهي الفعل أو الصيغة الرابعة عشرة الفعل في سياق النفي أو الشرط. وهيك يقول رحمه الله ونحو في البداية صيغه كل أو الجميع، وقد تلل ذلة الفروع، ثم ذكر بعدها أين وحيثما ومن أي وما شرطا ووسطا وسؤالا فما إلى غاية قوله هنا ونحو إن شربت ونحو لا شربت أو إن شرب. لا شربت يمثل يشير إلى الفعل في سياق الشرط، ولا شربت نعم لا شربت يشير به إلى الفعل في سياق النفي، ومثله الفعل في سياق النهي أيضا، لا شربت ولا تشرب ولا تشرب، وكذلك الفعل في سياق الشرط. هذا عند الجمهور يفيد العموم. ونحو لا شربت أو إن شرب يعني يفيد العموم عند الجمهور. قالوا لأن الفعل يتضمن نكرة، لأن الفعل يتضمن مصدر يقدر بنكرة، يعني قلت لا شربت كأنك قلت لا لم يقع مني شربة، فيفيد العموم، يعني ينتفي كل شرط، ينتفي كل شرط، ينتفي كل شرط، لأن الفعل متضمن لمصدر يقدر بنكرة، وتصير النكرة واقعة في سياق النفي، فتفيد العموم. وإذن قالوا إن الله لا يغفر، لا يغفر، يغفر هنا فعل في سياق النفي، فيفيد العموم، يعني أي مغفرة. ومثل أن تشركوا، قالوا فعل في سياق النفي فيفيد العموم، يعني أي شرك، واضح؟ هذا مذهب الجمهور، أن الفعل في سياق، وخالف الحنفية في هذا فقالوا إن الفعل في سياق النفي أو الشرط لا يفيد العموم، لا يفيد العموم، خالف الحنفية في هذا فقالوا إن الفعل في سياق الشرط أو النفي أو النهي لا يفيد العموم. وإليه الإشارة بقوله نعم، ونحو لا شربت أو إن شربا، ونحو لا شربت أو إن شربا، وتلفق إن مصدر، إن مصدر قد جلب. نعم، قلنا مذهب الجمهور الحنفية، وقوله واتفقوا إن مصدر قد جلب أشار به إلى الخلاف في المسألة الأولى، قوله واتفقوا إن مصدر قد جلب أشار به إلى الخلاف في المسألة الأولى، قد عرفنا ذلك من الحنفية خالف. لكن الحنفية يقولون إذا جاء مع الفعل في سياق النفي مصدر أفاد العموم، فإن قلت مثلا لا شربت شربا، قالوا هذا يفيد العموم. ومن هنا ضعف العلماء مذهب الحنفية، قالوا أن هذا المصدر لمجرد التوكيد، هذا المصدر لمجرد التوكيد باتفاق النحاة، لا شربت شربا، قالوا المؤكد تابع لمؤكده، لأن هذا المصدر في الحقيقة توكيد للمصدر الكائن في الفعل. فأنتم وقعتم في التناقض، فرقتم بين المؤكد والمؤكد، مع أنهما من طريق واحدة، واضح؟ هذا قول المصنف رحمه الله، ونحو لا شربت وإن شربا، واتفقوا المصدر قد جلب، يعني اتفق الجمهور والحنفية على أنه يفيد العموم إذا كان بعده مصدر. ونحو لا شربت أو إن شربا، واتفقوا إن مصدر قد جلب، ونزلن ترك الاستفسار منزلة العموم في الأقوال. أي الصيغة الخامسة عشرة، وهي ينزل أو ترك، نقول ترك الاستفسار في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في الأقوال. في حديث النعمان بن بشير على قول جماعة من أهل العلم، أكل ولدك، قال النبي صلى الله عليه وسلم للنعمان، أكل ولدك أو لأبيه أعطيت مثله ولم يستفصل، ولم يستفصل في هذا الحديث، فلم يقل أعطيت البنات أو أعطيت الذكور بحث ما أعطيت البنات، لم يستفصل، مع أن الاحتمال قائم في هذا الحديث أن يكون له بنين وبنات، فلما لم يستفصل دل على أن العطية ليست مثل الميراث، فلما لم يستفصل دل على أن العطية ليست مثل الميراث، بل العطية يعطى فيها الأبناء والبنات على السواء. واضح، ومرت معنا كثيرا هذه القاعدة في مجالس الفقه. ونزلن ترك الاستبصار منزلة العموم في الأقوال، أيام الاحتمال في الأفعال، والمجمل مسقط الاستدلال. أقول هذه قاعدة شبيهة بالقاعدة المتقدمة، قاعدة شبيهة بالقاعدة المتقدمة، وتنبيه في فرق بين قاعدة متقدمة وقول الشافعي، هي القاعدة الأولى كذلك تعزل الشافعي، قيام الاحتمال في الأفعال يكسوها ثوب الإجمال ويسقط بها الاستدلال، أي قاعدة قيام الاحتمال في الأفعال، قل مجمل، نعم قيام الاحتمال في الأفعال قل مجمل مسقط الاستدلال قل مجمل مسقط الاستدلال مسقط الاستدلال به. قال هذه القاعدة خاصة بالأفعال بخلاف القاعدة الأولى فإنها في الأقوال. يقولون إذا الفعل فعل النبي صلى الله عليه وسلم افتراه الاحتمال صار مجملا لا يحسن به الاستدلال. أما القاعدة الأولى فهي خاصة بالأقوال وهو القول الذي يحتمل احتمالات متعددة ولم يفصل فيه النبي صلى الله عليه وسلم. القاعدة الأولى ترك الاستبصار في الاحتمال ينزل منزلة العموم في الأقوال ويحسن به الاستدلال. القاعدة الثانية ورود الاحتمال على الأفعال يكسوها ثوب الإجمال ويسقط بها الاستدلال. هذا الفرق بين القاعدتين. مثلا ما ثبت عند الصحيح وغيره النبي صلى الله عليه وسلم أتته ميمونة بفرقة فردها هذا محتمل هذا الفعل محتمل لأن يعني يكون قصد به النبي صلى الله عليه وسلم المحافظة على أثر الوضوء لأن يعني أثر العبادة مستحب إبقاء. ويحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك تنشيفه لأجل التبرد مثلا أو نحوه. فنقول هذا الفعل لما اعتراه الاحتمال سيره من باب الإجمال وسقط به الاستدلال. واضح؟ بعض العلماء يعمم القاعدة فيقول الدليل مطلقا سواء كان من الأقوال أو من الأفعال. الدليل إذا اعتراه الاحتمال كساه ثوب الإجمال وسقط به الاستدلال. يعني إذا كان يحتمل احتمال قوي ناشئ عن دليل فإنه يسقط به الاستدلال. ونتوقف عند هذا المقدار. محيل العلم إلى الله سبحانه جل وعلا. في الله الأعلى والأعلم. نسبة العلم إلى الله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. صلي اللهم على عبدك الأمين محمد بن عبد الله وآله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. آخر دعائنا الحمد لله رب العالمين. أبارك الله فيكم أجمعين. كان أخذنا من بيت.